الحمد لله رب العالمين، ليعلم يا أحبابنا الكرام أن الاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة حسنة يثاب فاعلها، لأنها توافق الشريعة ولا تحتوي على ما يخالف القرآن والسنة. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يحتفلون بمولده الشريف رجاء أن ينالوا من الله شيئا من بركاته صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن إظهار الفرح والسرور والبهجة وتلاوة القرآن وإنشاد المدائح النبوية وتلاوة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في ذكرى ولادته لبيان عظم قدره عليه الصلاة والسلام شيء يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والاحتفال بالمولد النبوي الشريف فيه إظهار الفرح بسيد العالمين صلى الله عليه وسلم. كذلك الاحتفال بالمولد فيه شكر الله تعالى على إظهار هذه النعمة العظيمة، نعمة بروز الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا، وفيه تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم.